يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ولقاء يتجدد في مادة الحديث، واللقاء الرابع مع الحديث الثالث، حديث النواس بن سمعان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. حديث جامع مانع، فيه من الفوائد الشيء الكثير. قبل أن نبحر معه، تعالوا بنا نقرأ معاني الكلمات وشرح المفردات. فيقول البر، قال: البر اسم جامع لأنواع الطاعات والأعمال المقربات. هذا البر اسم جامع لكل أنواع الطاعات والقربات. طيب، قوله حسن الخلق، أي حسن الخلق سواء مع الله أو مع عباد الله. طبعا حسن الخلق له أشكال وأنواع، لا أريد أن أستعجل فيها، لكن دعونا نكمل معاني الكلمات. قوله ما حاك في نفسك، أي تردد وصرت منه في قلق. تردد، هذا هو الذي يحوك في النفس، يعني نفسك مهي قابلة، في شيء في نفسك يعني ما يجعلك ترتاح، هذا هو الذي حاك في النفس. قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأنه محل ذم وعيب، فتجدك مترددا فيه وتكره أن يطلع الناس عليك، الناس عليك. وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما، فهذا هو الذي يحيك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس. أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم، فهؤلاء لا يبالون، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم. أيها الأحبة الأفاضل، دعونا مع هذا الحديث نذكر بعض الأمور المتعلقة فيه. أولا، اهتمام الإسلام بجانب الأخلاق. يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق، إنما بعثت متمما لصالح الأخلاق. ما هناك خلق حسن إلا والإسلام يدعو إليه، ما هناك خلق سيء إلا والإسلام ينهى عنه. ولذلك قال العلماء: كل الأخلاق الحسنة وغير الحسنة تدخل في قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. شوفوا هذه الآية التي من ست كلمات جمعت كل الأخلاق الحسنة فعلا وكل الأخلاق السيئة تركا. وأما النصوص التي جاءت في فضل الأخلاق ومكانة الأخلاق فكثيرة. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة: اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها. فقال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. طيب يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ صلى الله عليه وسلم: يعيذنا وإياكم من شرها. قال: الأجوفان، الفم والفرج. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم. من منا أيها الأحبة يمكن أن يصوم الدهر ولا يفطر، أو يقوم الدهر ولا يفطر؟ لا أحد. لكن أنت بأخلاقك تصل إلى هذه المرتبة. بل يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أطراف الجنة. لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ترك المراء وإن كان محقا. الجدال. وزعيم ببيت في وسط الجنة، لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. من ترك الكذب وإن كان مازحا. ثم قال: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، لمن يا رسول الله؟ قال: لمن حسن خلقه. لمن حسن خلقه، على بيت في أعلى الجنة. إذن أيها الأحبة، الأخلاق لها مكانة عظيمة في الشرع، وكل الأوامر الشرعية تلزم جانب الأخلاق الحسنة، وكل المعاصي والذنوب التي نهينا عنها مع الأسف تكون ملتصقة بالأخلاق السيئة. لذلك أحبتي في الله، الأخلاق مطلب. تريد أن تنجو في الدنيا وفي الآخرة، حسن أخلاقك. وترى حسن الخلق له لوازم. بعض الناس يقول: والله فلان ما شاء الله أخلاقه عالية في التعامل مع الناس، لكن تعال شوف أخلاقه مع الله. أولا لابد أيها الأحبة أن نحسن أخلاقنا مع الله قبل الناس. بعض الناس يجد ما شاء الله بشوش، كلامه جميل، تعامله راقي مع الآخرين، وما شاء الله يعني تعامله جميل جدا، لكنه تارك للصلاة، مرتكب المحرمات، بعيد عن الأوامر والنواهي، وبالتالي أي أخلاق تنفع هذه؟ الآن في اليهود النصارى بعضهم عندهم أخلاق عالية جدا، تنفعه في الدنيا، لكن في الآخرة ما تنفع. نحن أيها الأحبة، أخلاقنا أول أخلاق يجب أن نتمثل فيها مع الله سبحانه وتعالى. وأعظم خلق مع الله أن توحد الله عز وجل ولا تشرك به، أن تعبد الله ولا تعصيه، أن يراك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. هذه الأخلاق. أما أخلاق فقط تعامل بدون ما تطبق شرع الله، ما هي أخلاق هذه؟ هذا تعامل. فالأخلاق لابد أن تكون مرتبطة بالدين. الأخلاق لابد أن تكون مرتبطة بالدين حتى تؤتي ثمارها. أما إذا كانت غير مرتبطة بالدين، لا. هناك كما قلت لكم من اليهود والنصارى أخلاق عالية وتعامل راقي وصدق في المواعيد وأمانة في العطاء والأخذ، لكن ما تنفع عند رب العالمين في دنيا قد، أما الآخرة لا. ولذلك نحن أخلاقنا مربوطة بمن؟ مربوطة برب العالمين. أخلاقنا إذا صلحت دنيانا وأخرانا. أعطيك مثال ودليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدق، وفي رواية بجبال من حسنات، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، ما في أخلاق. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم قذف في النار. سمعتم أيها الأحبة؟ هذا مفلس. مفلس ليش؟ ما في أخلاق. يصلي ويصوم ويتصدق، ولكن سلوكه مشين مع الناس، ضرب، شتم، قذف، أكل مال، سفك دماء، أي أخلاق هذه؟ هل هذه أخلاق المسلم؟ لا، ما هي أخلاق المسلم. إذن الإسلام اهتم بجانب الأخلاق أيما اهتمام، بجانب الأخلاق أيما اهتمام. ولذلك الله يشهد في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم يجب علينا أن نتأسى به وأن نهتدي به وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، قدوتنا. لذلك أيها الأحبة، نحن نشكو من أزمة في أخلاقنا، أقولها وأعترف، أمة الأخلاق تشكو من أزمة في الأخلاق، وأكبر شاهد على كلامي المحاكم وما فيها من قضايا. نتوقف. ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا، والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات، والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل. فإن الله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وما زلنا مع حديث النواس بن سمعان، قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أحبتي في الله، هذا عمدة في الأخلاق وأهمية الأخلاق. وكما قلت قبل الفاصل، الأخلاق تحدد مسيرك في الدنيا وفي الآخرة. الأخلاق تنقسم إلى أقسام. أول قسم الأخلاق مع رب العالمين، وأعظمها في نظري، أعظمها في نظري الحياء من الله، لأن الإنسان إذا استحيا من الله عز وجل عمل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم هي كثيرة، لكن في نظري أن أعظم خلق يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة. فإذا أحببت رسولك صلى الله عليه وسلم تمثلت بكل أخلاقياته. الأخلاق مع الآخرين، مع الناس، والعمدة في هذا: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به كما تدين تدان. الأخلاق مع النفس كثيرة، لكن في نظري وتصوري أن أعظم خلق مع النفس الصدق. إذا كنت صادقا مع نفسك ستصدق مع ربك ومع رسولك ومع الناس بإذنه تعالى. الأخلاق حتى مع العجماوات والحيوانات والبهائم، الرحمة والرفق، هكذا دين النبي صلى الله عليه وسلم. البر حسن الخلق، بمعنى أن حسن الخلق يجمع لك كل أنواع البر. شوف، البر حسن الخلق. تريد البر؟ حسن أخلاقك. إذا حسنت أخلاقك ستقودك بإذن الله تعالى إلى كل أنواع البر، سواء في القول، في الفعل، في السلوك، في المعاملة، في الاعتقاد، في كل شيء. شوف كيف يا إخواني، ما أعظم هذه الكلمات من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم: البر حسن الخلق. هذه الكلمة تحتاج مجلد بل مجلدات. فكل خلق حسن يدعوك إلى البر، الأخلاق الحسنة تأمرك بالبر مع رب العالمين، مع الرسول الكريم، مع الناس أجمعين، مع نفسك أيضا، تكون صادقا مع نفسك، مع كل شيء. طيب والإثم؟ قال: ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع على الناس. طبعا الإثم له علامات. العلامة الأولى أنه يصير عندك تردد في نفسك، هذا صح ولا غلط؟ طب هذا حلال ولا حرام؟ طب والله يا أخي أنا متشكك. هذا الموقف، هذه المشاعر، بس وقف. إذا كنت صاحب فطرة سليمة وصاحب دين، فثق تماما أن هذا الحس الأخلاق الذي هو عندك سيمنعك من كثير من الأمور. قد يكون أمر حلال مباح، لكن أنت بأخلاقياتك تترفع عنه. وهكذا كان ديدنا كثير من السلف، كانوا يتركون أشياء كثيرة من الحلال حتى لا تقعون في المكروه أو في الحرام. فإذا من علامات الإثم أنها يحوك في نفسك، وهناك تردد في نفسك وفي صدرك، قلبك ما يطمئن أبدا له على الإقدام على فعله، هذا إثم. أو من علامات الإثم أنك ما تريد من الناس أن يروك عليه أو يروه عليك أو أنك تفعله، أيضا هذا من علامات الإثم. ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أذكر قصة طريفة لأحد المشايخ أنه كان عنده محاضرة فسئل عن التدخين، قال: حرام. فقام رجل من وسط المسجد قال: أعطني دليل. يقول: فأجئته بالآيات النصوص العامة التي ويعني ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ومن هذا النصوص قال: لا لا لا، هذا مو خبيث، هذا عندي أطيب من الطيب. يقول: أروح له يمين، يروح يسار، أروح يسار، أروح يمين. يقول رجل يعني رجل كبير في السن وكلامه أنه صادق، ما كان يعني إنسان مجادل. قلت له: يا أخي هذا خبيث. قال: من قال لك خبيث؟ أنا الدخان عندي أجمع أحسن من أي شيء. رائحة نتنة. قال: من قال لك رائحة نتنة؟ هذه رائحة جميلة. يقول: فجيت معاه في الطريق العقلي، قلت له: يا أخي الكريم، لو دخلت الآن بيتك ورأيت ابنك يأكل قرصا من الطعام أو خبزا، تغضب ولا ما تغضب؟ قال: لا ما أغضب. قال: طب لو دخلت بيتك الآن وفتحت الباب ولقيت ابنك ماسك سيجارة يشرب، تزعل ولا ما تزعل؟ قال: لا أزعل. قالوا: ليش؟ قال: طيب. قال: خبيث، ما هو طيب. قال: بس هذا اللي كنت أريد أن أصل إليه. فالرجل ابتسم، يقول: أخرج الدخان من جيبه ثم كسره أمامي، قال: والله يا شيخ ما عاد أشرب الدخان بعد اليوم. الإنسان فينا قد إيش؟ قد يعني يمانع، يعني إيش المشكلة؟ لكن لما جاب له المثل على ابنه، قالوا: تزعل ولا ما تزعل؟ قال: لا أزعل. ليش؟ قال: ما هو طيب. ما هو طيب، خلاص وقفنا. إذا ما هو طيب على الصغير، ما هو طيب على الكبير. هذا هو إيش؟ وكرهت أن يطلع عليه الناس. بعض الناس ابتلى بالتدخين، يدخن قدام الناس كلهم إلا قدام أبوه وقدام أخوانه الكبار. ليش؟ استحي. خلاص ما دام تستحي إذا هذا حرام. عرفنا هذا الدليل العقلي. وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا أحبتي في الله، على الإنسان أن ينتبه لهذا الميزان. الله عز وجل وضع في كل واحد منا هذا المبدأ، الفطرة، بعضهم يسميه الحس الأخلاقي. الحس الأخلاقي يفرق لك بين إيش؟ بين الصح والغلط، المقبول وغير المقبول. بعض الناس يعني فعلا إذا تفعل شيء مباح ما تضطرب، ما تخاف، ما تتردد. لكن الإنسان حينما يفعل الخطأ، يبدأ هناك الشعور الداخلي والحس الأخلاقي، يبدأ هناك اضطراب في النفس، عدم تقبل. إذا أنت الآن تعمل شيء غلط. ولذلك هذان ميزانان وضعهما النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الفطر السليمة. أصحاب إيش؟ الفطر السليمة. تجيني عند تاجر مخدرات تقول له: إيش رأيك في المخدرات؟ قال لك: والله إيش فيها، والله طيبة وتدخل لك دخل وتروق الرأس وتشعر بانتعاش، يا سلام. هذا ما تأخذ فكره ولا مشاعره، لأنها منكوسة، مريض، فطرة مريضة. لكن تأتي إلى أصحاب الفطر السليمة، أصحاب العقول النيرة، أصحاب الضمائر الحية، هذا يعرف. بعض الناس يتصل علي يسألني سؤال، فأقول له أولا قبل أن أجيبك أنت إيش رأيك؟ قال يا شيخ والله أنا ما اتصلت فيك إلا وأنا نفسي فيها شيء. قلت بس وقف خلاص، هذا مدام نفسك فيها شيء ففعلا قف، هذا ما يجوز. يا أخواني هذا من فضل الله وتوفيقه أن جعل فينا هذه الخصلة، الفطرة السليمة التي تقبل الحق وتنفر من الباطل، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. ولذلك الفطرة إذا صحت صحت أمور كثيرة بعدها، لكن إذا انتكست الفطرة انتكست أمور كثيرة بعدها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع البر في كلمتين، البر حسن الخلق، الإثم قال ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن أنت عندك ميزان، ميزان، وأتمنى أيها الأحبة أن نفعل هذا الميزان بكل تجرد، بكل تجرد. لكن ليس هذا معناه أننا نترك نصوص الكتاب والسنة ونأتي إلى مشاعرنا وما نجده في نفوسنا، لا لا لا. أنت إذا عدمت الدليل، عدمت من يعلمك، من تستشيره، من تستفتيه، أنظر بعد ذلك إلى نفسك إذا كنت صاحب فطرة سليمة. قلبك كيف؟ وهل هو متردد؟ حاك في نفسك؟ وإلا ما في مشكلة؟ لا لا لا، مدام ما في مشكلة اعزم، لأن يعني الحلال بين والحرام بين، أمورها أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. هنا إذا ما وجدت من يفتيك إذا استخدم إيش؟ فطرتك السليمة. قلبك كيف؟ متردد؟ لا، طيب توكل على الله. يعني لو الناس رأوك أو رأوك عليه ما في مشكلة؟ ما في مشكلة، خلاص استعن بالله. لكن كما قلت حين يوش عدم وجود إيش؟ من يعلم أو يفتي أو يوجه. فاصل ثم نعود بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أعود إلى المقطع الأول من الحديث: البر حسن الخلق. حسن الخلق يقود إلى البر، فكل عمل فيه خلق حسن ثق تماما أنه يأتيك بالأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق له أشكال وله صور، من تلك الصور الكلمة الطيبة تدخل بها السرور على أخيك المسلم. مهم جدا أيها الأحبة أن يكون كلامنا مع بعضنا طيبا، كلمة طيبة. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ورب كلمة قالت لصاحبها دعني. ما أجمل أيها الأحبة أن نتحلى بالأخلاق الطيبة عامة وبالكلمة الطيبة خاصة. أيها الأحبة، بعض الكلمات تكون وقود فتن، وقود حروب. كم من الأرواح أزهقت، ومن البيوت تهدمت، ومن الأسر تقطعت، والسبب وتفرقت، والسبب كلمة. كلمة، ذيك العرب يقولون رب كلمة قالت لصاحبها دعني. وقد والعياذ بالله الإنسان يخرج من الدين بكلمة. نعم، قد يخرج بكلمة، وقد يفسد عليه دنياه وأخراه بكلمة. إذن الكلمة الطيبة كما قال صلى الله عليه وسلم: كلمة الطيبة صدقة. الشيطان يوغر الصدور. جاء رجل إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه قال: والله لو قلت كلمة لأسمعنك 100 كلمة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: والله لو قلت 100 كلمة ما تسمع مني كلمة واحدة. هذه الأخلاق، هذه الأخلاق. بعض الناس يظن أن إثبات الشخصية وإثبات المكانة بإثبات الكلام والتهديد والإرعاد والإزباد. لا يا أخي، لا يا أخي، الكلمة الطيبة صدقة. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قولا سديدا. ترى العداوة ممكن تستجر بكلمة وتطفأ بكلمة. ولذلك النبي الله سبحانه وتعالى يقول ايش: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا أحبتي في الله، الكلمة مهمة جدا. والله أنت تستطيع أن تقول 1000 كلمة وأنا أستطيع أن، لكن من هذا الذي يستطيع أن يوزن الكلام، أن يوزن الكلام؟ ولذلك أقول أيها الأحبة، فلنحذر نحذر نحذر من الكلام. وكما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ لذلك يقولون: جرح السنان ولا جرح اللسان. وتستطيع أن تكسب عداوة الناس بكلمة، وأن تكسب محبة الناس بكلمة. طب لماذا أن أكسب عداوة الناس؟ لماذا أنا ما أكون أنا الذي أحتوي الناس؟ وهكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يا أحبتي، هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما أثر عنه أنه، ولا نقلت لنا السير ولا الكتب أنه قال كلمة نابية واحدة، واحدة بس: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حتى كلامه مع الكفار: أفرغت يا أبا فلان، يا عمه، كلام فيه تلطف. والله نحن أولى به أيها الأحبة، خاصة معشر الدعاة، خاصة الأئمة والخطباء، خاصة من تصدى لتوجيه الناس. الكلمة تأثر الإنسان، الكلمة الطيبة تجعل في يدي قيد تقودني به مع حبي لك وتقديري لك. ليتنا نفعل هذا القيد أيها الأحبة بجمال الكلمة، بصدق المشاعر، بعدم إثارة العداوات. الكلمة الطيبة تدخل بها السرور على أخيك المسلم. من الأخلاق مراعاة خواطر الناس، فلا تجرح بقول أو فعل، كن دائما مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وبالتالي حسن الخلق يقول لك خليك دائما مفتاح للخير. لا تتعمد جرح الناس، لا تتعمد إغارة الناس، بل اكسب الناس. سمعت كلمة من رجل كبير في السن مجرب يقول، وهو يتكلم قضية احتواء الناس، ولو أقل إنسان، قال حتى أكرمكم الله ولو كان كلبا، كلبا معي ولا كلبا ضدي. يقول حتى أكرمكم الله، لو كان كلب أكرمكم الله، يكون معك ولا يكون ضدك، فكيف إذا كان بشر، فكيف إذا كان مسلم، فكيف إذا كان قريب، فكيف إذا كان قدوة. إذن أحبتي في الله، المسلم لا يتعمد أذية إخوانه لا بقول ولا بفعل، وإن حدث هذا يعتذر الإنسان، يتأسف. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم مع سواد بن غزي رضي الله عنه في في في في, في الغزوة، لما طعنه بخاصرته بعود قال ألمتني يا رسول الله؟ قال اقتص. قال أنت ضربتني على صدري، صدر عاري، ارفع قميصك. انظروا وهو في معركة فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فيقبل سواد رضي الله عنه أرضاه ويرمي بنفسه على صدر النبي ويحتضنه ويقبله. لما فعلت ذلك؟ قال يا رسول لقد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر ما مست يدي وجسمي جلدك. الشاهد أيها الأحبة، انظروا كيف النبي يقتص أو للناس من نفسه. كيف نحن؟ نحن يا أخواني قد نقع في خطأ، في زلل، في هفوة، لكن لا تتمادى ونتعلم أسلوب إيش أحبابي؟ أسلوب الأسف والاعتذار. حتى بعض الناس قد تشوفه إنسان هو المخطئ، تألف، صدقني إذا تألفت يصبح كالخاتم في إصبعك يا أخواني. هذا مبدأ إلهي رباني، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بالتالي الأخلاق تحتاج منا شيء من المجاهدة حتى نتغلب على حظوظ النفس. إذا تغلبنا على حظوظ النفس سنكسب الناس الآخرين. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. وكما قال عمر رضي الله عنه وارضاه، من عصى الله فيك فأطع الله فيه. هذه أخلاق. كلما ارتقينا بأخلاقنا، كلما سمونا بأنفسنا، كلما أحبنا الآخرين، بل أحبنا الله رب العالمين سبحانه جل في علاه. كظم الغيظ وعدم إنفاذ العقوبة عند القدرة. لا تكن إنسان يعني تريد أن تتشفى من الناس، تنتقم من الناس. لا يا أخي، ما هي هذه صفات أصحاب الأخلاق العظيمة؟ هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحا ومعه جيش عرمرم 10,000 مقاتل، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا رجل يريد أن يقتله فيقف على رأسه بالسيف، من يمنعك مني يا محمد؟ فيقول الله، فيسقط السيف يتناوله صلى الله عليه وسلم، من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخر، فعفى عنه. يا أخواني رسولنا صلى الله عليه وسلم أعطانا قدوات عظيمة جدا في شخصيته صلى الله عليه وسلم. إذن كظم الغيظ كم فعل به النبي صلى الله عليه وسلم، العفو عند المقدرة، كف الأذى عن الناس، هذه كلها من الأخلاق أيها الأحبة. لما أنزل الله قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال صلى الله عليه وسلم يا جبريل ماذا أراد الله بهذا؟ قال إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وأن تعفو عن من ظلمك، وأن تعطي من حرمك. هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان،